شلون بيا اخ منك بس ثواني خل شمه دنيا ما توقف على حال ليش وقفت على حضنا شلون وباقي شلون اشمه وما اقدر